لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى وبين أن يسعى ثم يطوف، فلا ينبغي أن يخل بهذا الترتيب وهذا النظام، لأن الرسول قال لا حرج، لأنه ما في حرج فيما إذا التزم السنة. واضح الجواب؟ هل يصح طواف الإفاضة للعاجزين الذين وكلوا غيرهم بالرمي في نفس وقت الرمي؟ كيف؟ يعني الرجل العاجز ما يستطيع يذهب للرمي فيوكل غيره، في الوقت هذا بكون وقت الإفاضة ما في ناس، هل يستطيع ينزل هو مشيان طواف الإفاضة أثناء ما كان هو يوكل الناس بالرمي عشان ما كان بكون فارغ من الناس؟ أنا بتصور اللي بيقدر يطوف بيقدر يرمي، فإذا قال هو بترقب فرصة فراغ الطواف كمان نقول يترقب فرصة فراغ الرمي. فهو يجب، لأن التوكيل ما بيجوز إلا للعاجز، فهذا ليس عاجزا ما دام أنه يطوف ويستطيع أن يمشي ويطوف فهو يستطيع أن يرمي. لكن كل ما يمكن يقال أنه والله هو في زحام الرمي يخشى على نفسه فيتأخر. يعني هذا السؤال ككثير من الأسئلة يجب أن يلتزم فيها الاستطاعة. يعني كثيرا ما نسأل واحد بيوكل في الرمي، طيب لما قدم طاف طواف القدوم، اي نعم، شلون طاف طواف القدوم وبيوكل في الرمي؟ هل بيطوف طواف القدوم برمي؟ والله في الرمي في زحام اكثر، قد يكون الامر في زحام اكثر فبيتأخر، بيرمي في الليل حيث يقل الزحام وتقل الاقدام. اما يخلط الانسان المستطيع يأتي بفريضة ويدع فريضة بيوكل في هذه ما بيوكل في تلك. لماذا ما وكل في تلك؟ لأنه يستطيع. لماذا وكل في هذه؟ هل هو لأنه لا يستطيع؟ مش معقول هذا الكلام. فإما لا يستطيع هنا وهنا، وإما يستطيع هنا وهنا، إلا لأمر عارض، فقد يطوف القوي السليم طواف القدوم مثلا ثم يمرض ولا يستطيع انه يمشي ويرمي، بيوكل ما في مانع. لكن هو الانسان هو نفسه ما تغير، لا صحته ولا عافيته ولا شيء، فهو بيطوف وبيوكل بالرمي، هذا لا يجوز. هذا حتى على النساء ما في فرق، المهم الاستطاعة. نعم، عندي فائدة. تفضل. بالنسبة للطواف في ناس برموا قبل الشمس وبدأوا بمئات الألوف، فالطواف مليء يعني المطاف مليء ملان بالطائفين، وبالنسبة للرمي ما بقدر شعر الوقت اللي فيه أقل التحام، يعني في حاجة يروح يرجع يخبر شو إلا إذا ذهب مع النساء والعجزاء وبقي جالسا هناك، لأن الفوضى بتطلع متى يكون يعني الزحام، متى يكون يعني القلة من الناس هناك، لأنه الناس عملوا فوضى، الناس يفتوهم ارموا قبل الشمس فيرمون على الفجر، وبعضهم يرمي في آخر الليل قبل الفجر وهكذا. فالطواف الإفاضة يعني يمكن مونيك أبو عبد الله يمكن نشوفه يريدون الحرب مليش يعني نفوق يا ما شاء الله كم ساعة حوالي 4 إلى 5 ساعات جزاكم الله خير.